الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم وأعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الحضور الكريم، أيها الأحباب في الله، إنها له أمسية طيبة مباركة، وإنه لمجلس كريم حينما تلتقي هذه النفوس الزكية وتجتمع هذه الوجوه المشرقة في هذه الجمعية الطيبة، جمعية الرحمة للتربية والتنمية والأعمال الاجتماعية بالمدينة مكناس. قل تجتمع هذه النفوس الزكية وهذه الأفئدة الأبية على مائدة الكتاب والسنة، اجتمعنا جميعا من أجل أن نزداد إيمانا وأن نقترب من الله جل في علاه بما نقوله وبما نسمعه. وقد كان سلفنا الكرام وخصوصا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يجتمعون من أجل أن يقتربوا من الله ومن أن يأنسوا به. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: هلموا بنا نزداد إيمانا. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فيما أثر عنه يقول: اجلس بنا نؤمن ساعة. فمجالس المسلمين التي يجلسونها إن لم تقربهم من ربهم وتزيدهم طاعة وعبادة فلا حاجة لهم فيها. ومن أجل ذلك عقد هذا المجلس الكريم، وأبى إخوانكم القائمون على هذه الجمعية المباركة جزاهم الله خيرا إلا أن يعقدوا هذا اللقاء الذي بعنوان: أقوم الطرق لصلاح الفرد والمجتمع. أيها الأحباب في الله، كلنا يعلم أنه بصلاح الفرد يصلح المجتمع، وبفساده يفسد المجتمع. وما المجتمع إلا مجموعة أفراد هم الذين يكونون لبناته. ومن هذا المنطلق كان لزاما على المصلحين من هذه الأمة، خصوصا في هذا الزمان أكثر من أي زمان مضى، أن يبحثوا عن الطرق المثلى والسبل العظمى التي بها يصلح الناس وتستقيم أمورهم وتستنير شؤونهم. وقوم لا يهتمون بإصلاح أفراد مجتمعهم، هؤلاء قوم لا خير فيهم. فنحن إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة سنختار طريقا من أقوم الطرق وسبيلا من أعظم السبل التي بها يصلح الفرد وبالتالي بها صلاح المجتمع. وقد سألني أحد إخواني قبل دقائق معدودات عن محور المحاضرة وعن مضمون هذا اللقاء، فقلت له إني لازلت أفكر وأجمع شتاته، لأن الطرق حقيقة والسبل حينما تبحث عليها من خلال الآيات الكريمات والأحاديث النبوية فلا شك أنك ستعجز كل العجز عن استيفاء الكلام عليها في مثل هذا المجلس الكريم. وإلا هذا العنوان أقوم الطرق لصلاح الفرد والمجتمع تحتاج إلى مجموعة من المحاضرات، فهي في حد ذاتها عبارة عن سلسلة، وكل محاضرة من محاضرات هذه السلسلة تتطلب منا أن نتكلم فيها عن سبيل واحد من هذه السبل وعن طريق من هذه الطرق. لكن نظرا لوجود هذه المفاوز بين مراكش وبين مكناس، ويعسر علينا أن نجتمع في كثير من هذه اللقاءات، فلذلك وأنا في الطريق قلت في نفسي سأختار لعله من أعظم الطرق ومن أقوم السبل في اجتهادي إن شاء الله، وأحاول في دقائق هذا المجلس الكريم أن أسلط الضوء على بعض جوانبه حتى نعلم يقينا أننا إن شاء الله بفضل الله تعالى وتوفيقه وعظيم إحسانه وامتنانه إن تدبرنا هذا الطريق وتأملنا في معالم هذا السبيل وأخذنا بها عملا بعد القول، فإننا إن شاء الله سنكون ممن أصلح نفسه وأصلح غيره. وهذا الطريق باختصار رحمكم الله إنه تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاقتداء به في جميع أحواله، ولا أحد يخالف من المسلمين ولا أقول من الحضور الكريم أن تعظيم السنة وامتثالها هو من أعظم الأمور التي تقرب العبد من ربه ومولاه. الصحابة رضوان الله عليهم الذين بلغوا المنازل العاليات والدرجات الرفيعات في الدنيا وفي الآخرة، كان من أعظم الأسباب التي بوأتهم هذه المكانة بعد فضل الله جل في علاه هو تعظيمهم وتوقيرهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته. ونحن إن شاء الله سنذكر بعض النماذج التي من خلالها سنرى وسنعلم كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يتعاملون مع السنة. ولسائل أن يتساءل فيقول لماذا اخترت تعظيم السنة واتباعها من بين هذه الطرق ومن بين هذه السبل؟ لماذا لم تقل طريقا آخر؟ ولماذا لم تختار سبيلا آخر؟ فأنا أجيبكم باختصار رحمكم الله. أول هذه الأسباب هو علمنا اليقين كما أسلفت قبل قليل بمنزلة السنة ومكانتها في دين الإسلام. السبب الثاني هو أننا نرى تلكم الهجمة الشرسة وتلكم السهام، وأعني بها سهام الغدر والخيانة والخديعة التي تلقى من هنا وهناك حول سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ أن أقواما رفعوا للبدعة رأسا وأماتوا بها سننا، وصاروا يحيون البدع ويميتون السنن، وصاروا يدبون عن البدع وفي المقابل يقضون على السنن. وصار المتكلم بالسنة في هذا الزمان غريب، وكلما قام أحد المصلحين ليتكلم عن وجوب امتثال السنة وتعظيمها وتوقيرها، يرحمك الله، إلا ورمي بالتطرف والتزمت والغلو إلى غير ذلك من الأوصاف التي أهل السنة منها براء كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب. وهذه سنة الله تعالى في خلقه. وإننا لنعلم قولا قديما قاله أحد الأئمة، ألا وهو سهل بن عبد الله التستري رحمه الله، حينما كان يقول: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه وتبرؤوا منه ونفروا عنه وأذلوه وأهانوه. هذا إمام قال هذا الكلام منذ مدة، تقريبا سنة وفاته سنة 83 و200 للهجرة. يعني كم بيننا وبين هذا الإمام؟ بيننا وبينه دهر طويل من الزمن. ويقول: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان. ماذا؟ إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله، وهذا الواجب. إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله دموه وأهانوه وتبرؤوا منه ونفروا عنه وأدلوه وأهانوه. وإن الذي ألقى العنان لطرفه لأن ينظر في كثير من بلدان الإسلام إلا ويعلم في أكثرها إلا من رحم الله، أنه كلما قام إنسان من أجل أن يرد للسنة مجدها وعزها وكبرياءها، وهي عزيزة في كل زمان وفي كل مكان، وكلما حث وندب وأز الناس أزا إلى أن يرجعوا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يتأسوا به وأن يقتدوا به، إلا ورفعوا عقيرتهم عليه ودموه وأهانوه، بل ونفروا منه وتبرؤوا عنه ووصموه بأوصاف هو بريء منها كل البراءة. حتى صاروا للأسف الشديد في بعض البلدان، صار كلما تكلم أحد عن السنة إلا وجعلوها مساوية للإرهاب، مساوية للتطرف، مساوية للتزمت. متى كانت السنة تساوي الإرهاب؟ وما كانت السنة تعادل يعني هذا التزمت والتقوقع؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جاءنا بهذه السنة، ومن الذي أرسله؟ أليس الله؟ بلى، هو جل في علاه، فأرسله رحمة للعالمين، وأرسله جل في علاه ليخرج الناس من ضيق الحياة إلى ساعتها، ومن الذل والهوان إلى العزة والرفعة. والصحابة رضوان الله عليهم ما رأوا نور الحياة إلا بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف كان حالهم قبل البعثة؟ وكيف صار حالهم بعد أن جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه السنة الغراء؟ فقلت هذا من الأسباب. وأنا أرى حقيقة أن ما يحصل وما نراه وما نشاهده من هؤلاء الناس الذين يتكلمون الآن عن السنة، حتى إنهم صاروا يقزمون هذا المعنى العام، فصاروا يطلقون السنة على ما يناسب حكما من الأحكام الشرعية، من الأحكام التكليفية، بينما السنة والله هي أعم وأشمل وأعظم من ذلك كله. ورحم الله أبا الحسن البربهاري حينما كان يقول: اعلموا رحمني الله وإياكم أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. كلما تكلمنا عن السنة فإن نتكلم عن أي شيء يا إخوان، تنتكلموا على الإسلام، ولا تكلمنا عن الإسلام تنتكلموا على السنة. نحن لا نريد ها هنا أن نتكلم عن السنة التي هي حكم من الأحكام التكليفية، سنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة، هذا ليس موطن كلامنا الآن، وإنما نتكلم عن السنة بعمومها وبمفهومها الشامل الذي هو الإسلام الذي جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم، والتي نحن حقيقة ملزمون باتباعها والعمل بها، ليس لنا في ذلك الخيار، كما قال الله جل في علاه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية حينما كان يقول: أجمع المسلمون على أن من ثبتت له سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه واجب عليه اتباعها، هذا إجماع ليس فيه خلاف. إذا ثبتت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام فالواجب علينا اتباعها، ليس لنا في ذلك الخيار، أخير بين اتباع السنة أو لا أتبعها، بل أنا ملزم وأنت وكل من دان بدين الإسلام أن يتبع سنة خير الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. من هنا رحمكم الله جاءت الآيات الكثيرة في كتاب الله عز وجل جاءت هذه الآيات الكثيرة لتبين منزلة السنة ومكانتها، من ذلكم قول الله جل في علاه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويأتي أيضا قول الله جل في علاه: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نقرأ أيضا قول الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نقرأ أيضا قول الله جل في علاه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهذه الآيات وما لم أذكر كلها تصب في مصب واحد، ألا وهو تعظيم السنة، أن يعظم المسلمون السنة في قلوبهم وأن يعظموها في أفعالهم. كيف نعظم السنة؟ نعظم السنة أولا بحبها، مما يدفعنا إلى تعلمها، مما يكون سببا في وجوب العمل بها. فلا بد من ثلاثة أركان: أولا أن نحب السنة، فحبك للسنة يدفعك إلى أن تتعلمها ويكون لك سببا عظيما في أن تفهمها وأن تتدبر في مراميها. فحينما تعلم وتفهم فحين ذاك ما لك إلا العمل، وهذا الذي كان ينصح به سلفنا الكرام. الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عقد كتابا هو من أجود الكتب في الصحيح، سماه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. وحقيقة نحن جميعا من دون استثناء لأحد في أمس الحاجة في هذا الوقت أعظم من أي وقت مضى، لأن نرجع إلى هذا الكتاب من صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، فنمر على ما أورده الإمام البخاري رحمه الله في كتاب هذا كله من آيات ومن أحاديث ومن آثار عن السلف في وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة. والله من قرأ ما أورده البخاري ها هنا أحب السنة ورجع إليها رجوعا صادقا. فارجعوا إليه رحمكم الله، وقفوا أنفسكم عنده، وسترون في ذلك العجب العجاب، كيف أن حب السنة سيسكن في قلوبكم، وترون أن محبة السنة لا تكاد تفارق أحد شغاف أفئدتكم أبدا، لما أورده البخاري رحمه الله هنا. وهذا من عظيم فقه رحمة الله عليه. قلت في هذا الكتاب، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، بوب أيضا بابا فقال باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد أثرا عن عبد الله بن عون رحمه الله أنه قال: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني، ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني. هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا الناس عنه، ويدع الناس إلا من خير. هذه ثلاث أحب عبد الله بن عون نفسه وأحب لإخوانه. فأنا أقول إنني والله أحببتها لنفسي وأحببتها لكم أنتم إخواني وأحبابي في الله. هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها. فلا بد لنا رحمكم الله من أن نجلس طويلا حتى نتعلم السنة حفظا وفهما وتدبرا. هذه السنة الآن التي تريد المنافحين عنها، وتبحث عن المدافعين عن حياضها. هذه السنة إن لم يقم بها أهلها، هذه السنة إن لم يقم أصحابها بالدفاع عنها، فمن يدافع عنها؟ إذا لم تقوموا أنتم رحمكم الله بتعلم هذه السنة وبفهم معانيها وبالوصول إلى مرامها، من الذي سيفهم ذلك؟ فإن لم يكن أهل السنة أحق بالسنة، فمن يكون أحق لها وأحق بها؟ فلذلك يوشك أن تضيع، فترى عراها ينقض عرى بعد عروة، وهذا الذي أراد أعداء الدين. فلما نصل رحمكم الله نجري خلف هذه التيارات الجارفة وندع السنة، فسيأتي علينا زمان، يأتي علينا زمان ربما يكون أحدنا قد انسلخ من السنة بالكلية وهو لا يشعر ولا يدري، ولا يبقى عنده من السنة إلا الظاهر فقط. وبعض الناس عندهم هذا الأمر، لا يتمتع من هذه السنة إلا في الشكل وإلا في الظاهر، لكن في الحقيقة وفي الباطن وفي الجوار هو بعيد، وللأسف نعوذ بالله من الخذلان، هو بعيد كل البعد على السنة وعلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخصوصا إذا كان مثل هذا الزمن الذي نعيشه زمن الافتراق والاختلاف، بعض إخواني حينما يسمع مثل هذه الكلمات ونقول هذا زمن الافتراق والاختلاف يظن أننا نهول من الأمر وأننا نبالغ، وهذا ليس فيه أي مبالغة وليس فيه أي تهويل، بل والله هذه الحقيقة. قلت والله وبالله وتالله غير حانت إن شاء الله إنها الحقيقة المرة، نقولها وإن كانت حقيقة، لأن ما حصل في هذا الزمان من الافتراق ومن الاختلاف ومن التشرذم بين أفراد المسلمين أمر يندى له جبينهم جميعا. والدليل على ذلك ما وصلت إليه أمة الإسلام من الذل ومن الهوان بين كل طوائف الدنيا، وذلك أذل أمة الآن وأهونها وأضعفها هي أمة الإسلام. هل هناك عاقل من المسلمين قد ينكر هذه الحقيقة؟ أبدا، لا ينكر هذه الحقيقة أحد. فالسبب في ذلك ماذا؟ السبب هو أننا ضيعنا مصادر جمع الكلمة ومنبع توحيد الصف الذي هو هذه الطرق، ومن أعظمها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. السنة تجمع القلوب المتنافرة، السنة توحد النفوس المتناحرة، السنة توحد الصف وتجمع الكلمة. فإذا ضاعت السنة فكيف تجمع الكلمة؟ وإذا ضاعت السنة كيف يوحد الصف؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسله ربه سبحانه وتعالى إلى مكة، كيف كان حال أهلها حينذاك؟ بل أقول كيف كان حال العرب؟ تناحر وشجار وحروب طاحنة وخصومات وفجور وفسوق وعصيان. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام، جاء الرحمة المهداة والنعمة المسداة، فبعثه ربه سبحانه وتعالى، فجمع الله به بين القلوب ووحد به بين النفوس، فتآلفوا. ورأيتهم، رأيت بعضهم يأتي من مكان بعيد، هذا من الحبشة، وهذا من فارس، وهذا من مكة، وهذا من أطرافها، فاجتمعوا جميعا على قبلة واحدة وعلى قلب رجل واحد. فالسنة هي التي تجمع. ولذلك قلت في هذا الزمان الذي هو من غير مبالغة ولا تهوين زمن الاختلاف والتشرذم والتفرق، لا يمكن رحمكم الله أن نخرج مما نعانيه الآن إلا بالرجوع إلى السنة. وهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام. وكل إخواني إن شاء الله من غير استثناء إلا ويحفظ وصية النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه، حينما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها قلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. ماذا أوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ وبماذا أوصى الأمة من بعدهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فسيرى اختلافا كثيرا. فنحن الآن نرى هذا الاختلاف، ومن أطلق العنان لطرفه ولبصره أن ينظر في أحوال المسلمين رأى. بالله عليكم، كم من الرايات التي ترفع الآن، وكم من الألوية التي تعقد، وكم من الجماعات، وكم من الفرق لا يعلم عددها إلا الله. شحال من رياكين الآن، وكم من لواء، وكم من جماعة، وكل يدعي لنفسه أنه على الحق، وكل يدعي نصر الإسلام والدفاع عن الكتاب والسنة وعن حياض الأمة إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم باش علاش أنا اخترت السنة؟ هالأسباب. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدها هنا جميع المسلمين حين الافتراق وظهور الاختلاف إلى أن يرجعوا إلى ماذا؟ إلى أن يرجعوا إلى سنتي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن هذه السنة كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام هي الطريق الواضح، هو الصراط المستقيم، هو الدين القويم الذي لا يقبل تعويجا يمنة ولا يسرا. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام. كما في حديث العرباض أيضا، ليس هذا ولكن حديث آخر، قال عليه الصلاة والسلام: لقد تركتكم على ما كاينش المحجة، لك ضعيف، لقد تركتكم على البيضاء. زيادك اللفظ لا يصح، لقد تركتكم على البيضاء. أشنو الوصف ديالها؟ ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. سبحان الله العظيم. بالله عليكم الإخوان، الإنسان عنده مشكة عقل ويوقف عند هذا النص النبوي وتيقرأه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تركتكم على البيضاء. وإحنا كان عفوا ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء ولم يقول لون آخر؟ والأبيض معروف بنصاعته ولمعانه وبريقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تركتكم على البيضاء، أش ليلها كنهارها، ليس فيها مشتبهات، وليس فيها سواد، وليس فيها ظلمة، وليس فيها اختلاف، وليس فيها شبه، وليس فيها تفرق. ليلها كنهارها، بحال تمشي بالليل بحال تمشي في النهار. كناية على ياش؟ كناية على الضياء وكناية على النور. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها، شنو هي السنة؟ لا يزيغ عنها إلا هالك، لا ينحرف عن معالمها إلا الهالك، لا ينحرف عن توابتها إلا الهالك، لا ينحرف عن تعاليمها إلا الهالك. فكل من أراد النجاة فعليه بالسنة، وكل من بحث عن الهلاك فعليه بضدها. ولذلك أما النجاة في السنة فهذا الذي كان عليه سلف الأمة، حتى إن الإمام الزهري رحمه الله كان يقول: كل من مضى من علمائنا يقول الاعتصام بالسنة نجاة. هكذا ينقل الإمام الزهري رحمه الله، يقول كل من مضى من علمائنا يقول الاعتصام بالسنة نجاة. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة كما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل، وكل من أقوى صيغ العموم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي، كل الأفراد من هذه الأمة يدخلون الجنة إلا من أبى. بطبيعة الحال إحنا لو كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام وسمعنا هذا الكلام، أو أي واحد فينا سمعوا لي أولي وهلا، طبيعة الحال غادي يستغرب، لأنه تسمع كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، وغادي يقولوا كما قال الصحابة، قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ يعني كاين شي واحد ما بغاش الجنة؟ هذا هو مضمون الكلام ومنطوقه ليس بمفهومه. هل هناك أحد لا يريد الجنة؟ قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابهم بجواب مختصر كاف شاف، فقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. يا الله، من أطاعني دخل الجنة خلاص، ومن عصاني فقد أبى. فنحن حقيقة إن كنا نريد هذه الجنة ونريد أن نبحث عن الطرق الموصلة إليها، فما لنا إلا السنة. النبي عليه الصلاة والسلام هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، والله جل في علاه وعد وعد حق على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أن من أطاعه دخل الجنة. وهذا مصداق قول الله تعالى في سورة النساء: من يطع الرسول فقد أطاع الله. كل من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم أطاع الله، ومن أطاع الله أين يكون مصيره؟ إلى الجنة قطعا. حاشا أن يطيع أحد ربه سبحانه فيخيب الله مسعاه. ولذلك من عظيم السنة أن الله جل في علاه جعل طاعته في طاعة نبي عليه الصلاة والسلام، وجعل معصيته في معصية نبيه عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. بل إن الأعظم من ذلك إخواني وأحبابي في الله وما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، في ذلكم المثل الرائق العظيم، وهو يبين لنا يعني ما جاءنا به من الهدى والدين القويم في أن يكون سببا في نجاتنا جميعا. في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يدبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. أش يقصد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المثل؟ قال لك النبي عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثلكم، أي مثل ما جئتكم به، مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها. كتعرفوا رحمكم الله أنه من تكون الليل وكان شعلوا العافية، شكون تيجي لهذيك العافية؟ الحشرات، ياك تيجي الفراش والجنادب إلى غير ذلك. فحينما تيجي هذوك الحشرات طائرة، هذاك الذي أوقد نارا أش يدير؟ رحمة بهذيك الحشرات تيبدا تدفع على النار باش ما تطيحش فيها، هو يدفعها عن النار وهي نورها يجلبها، فتأبى إلا إن أن تقع في تلكم النار، وتعاود هو يدب ولكن تتعاود ترجع هذيك الحشرات حتى تسمع شداتها عاودت نزلت ما بقيتش يسوق لها هذيك الساعة والو. النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو المثل اللي ضرب لنا. فاحنا حتى ننجو من العذاب جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة، حتى قال: وأنا آخذ بحجزكم. شوفوا هذا الوصف، الحجز هو معقد الإزار، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم أش تفلتون من يدي. نسأل الله السلامة والعافية. يعني يا الإخوان تذكروا حفظكم الله، كل من علم السنة ولم يعمل بها أو أبى كبرا أو جحودا أو ما شابه ذلك أن يتعلم السنة ثم بعد ذلك لا يعمل بها، فليعلم أنه قد توعد بهذا الوعيد. شوفوا الإخوة، إحنا ما عندناش نجاة لا في الدنيا ولا الآخرة إلا بالسنة، واللي تيبحث على شي نجاة أخرى بطريق أخرى راه ماشي وجدها. راه حنا سعادتنا وفلاحنا ونهضتنا وقوام أمتنا وقوتنا ونصرنا وعزنا راه لن يتحقق إلا بسنة نبينا. علم من علم وجهل من جهل، وأنا موقن والله بخبر الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمة الآن أفرادها إن رجعوا رجوعا صادقا، تركز على ذلك، صادقا إلى السنة في أقوالهم وأعمالهم وأحوالهم، والله سينصرهم ربهم، ولن تستطيع أي قوة مهما بلغت في قوتها وعدادها وعتادها أن تقف وجها لوجه أمام أمة الإسلام. ولكن المشكل أننا لا نريد هذه السنة، نريد أن نطمس معالمها ونريد أن نشوه حقيقتها، وهذا هو اللي وقع دوك مع السنة، تشويه الحقائق وتزيف المعالم وتغيير الحدود للسنة، وأرادوا أن يأتوا بسنة جديدة. رأى ما عندنا إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، السنة الصادقة الحقيقية التي نقلها لنا الجيل الأشرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا وأنت من غير كلام عن الأمة برمتها، أنا وأنت أسأل نفسي وأسألك أيها الأخ الحبيب، كيف كان حالي وحالك قبل أن نتعلم هذه السنة؟ لو سألت الآن كل أخ صادق وقلت له ارجع إلى الوراء، ارجع للوراء، كيف كان حالك قبل أن تعلم السنة؟ ماذا سيكون الجواب؟ مما نعلم جميعا ضلال وتيه، انحراف عقدي وانحلال خلقي وضيق وشدة وكروب وخطوب هي التي كنا نعيش فيها قبل. متى رأينا النور يسطع أمامنا؟ متى أضاءت لنا المشاعل، مشاعل الخير والبركات والرحمات؟ تعرفنا السنة كنا يا إخوان شو واحد تنكر هذا الكلام هذا؟ أبدا. كنا في ضلال مبين، كنا في تيه، وأي واحد الآن لو تذكر ماضيه لبكى إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولذلك السنة رحم السنة رحمكم الله هي التي أنقذنا الله بها من هذا الضلال والتيه والانحراف، وهي التي سينجينا الله تعالى بها في عراسات يوم القيامة بفضل ومني وكرمي جل في علاه. فكما أنها كانت سببا في هدايتنا وفي رجوعنا إلى الحق وفي أن نبصر الطريق القويم ونهتدي بالصراط المستقيم، فكذلك بالسنة سنهتدي فوق الصراط، فوق الجسر الذي ينصب على ظهر جهنم والذي ترسل في جنباته الرحم والأمانة والذي على طوله تكون خطاطيف كشوك السعدان. هذا الصراط، هذا الجسر الذي يسير فيه الناس بقدر أعمالهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كطرف العين، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر يجري، ومنهم من يزحف، ومنهم من تتخطفه الكلاليب وتخدشه ثم ترسله، ومنهم من تأخذه فترمي به في جهنم والعياذ بالله. وذاك يقول العلماء من أحب أن يثبت الله قدميه على الصراط وأن يسير عليه كالبرق فما عليه إلا أن يثبت على السنة، وبقدر ثباتك على السنة في الدنيا بقدر سيرك سيرا حقيقيا فوق الجسر فوق الصراط على ظهر جهنم. فلنختار ماذا نريد رحمكم الله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. الصحابة كما أسلفت رضي الله عنهم الذين فهموا هذه المعاني وتذوقوها وعرفوا مراميها لم يكن لأحد منهم أن يقدم شيئا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقدمون شيئا عن السنة، لا والدا ولا ولدا ولا زوجة ولا مالا ولا تجارة، أي شيء. السنة أغنى ما يملكون وأنفس ما يتسابقون فيه وأفنوا حياتهم في سبيل ماذا؟ في سبيل هذه السنة. وتعظيمهم لها والله كان يفوق الخيال. تتعجبني كانت تقرأ على العلاقة الصحبة بالسنة وتقول واش كان شي قوم نيت هكا، كان قوم بعض الصفة في تعظيمهم للسنة وتقديره، وكيفاش كانت يتعاملوا معه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مات. وحاشا أن يتركوا شيئا كانوا عليه بعد موته عليه الصلاة والسلام. مش حاب يترك الأمثلة في هذا الباب. خذوا معي مثلا باش تعرفوا بأنه السنة فوق كل شيء عندهم. ما تعرفوا لا أب ولا أم ولا وخطيب الأب، لاش أن منزلته سامقة وأن مكانته مرموقة، ورغم ذلك لم يكن لأحد من هؤلاء الصحابة أن يقدم أباه على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. روى الإمام الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه رحمك الله وهو في المسجد فقال له ما تقول في التمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال ابن عمر حسن جميل. فقال الرجل فإن أباك كان ينهى عن ذلك. أشقت فإن أباك شكون؟ أما ابن الخطاب. قال لي فإن أباك كان ينهى عن ذلك. أش قال لي عبد الله بن عمر؟ قال لي حقا أبو عمر كان ينهى عن ذلك. صافي الله يسخر. وعمر الفاروق وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو يمشي على الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما تبعه فوجده على الحائط في الحائط قال له خذ نعلي هاتين فمن وجده خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فبشره بالجنة. عرفتي شنو هذا الكلام هذا؟ عرفتي كون دابا حنا شي واحد جا هذا الخبر والله العظيم ما بقاو تنبكيو مني حتى العام الجاي وحنا هي تنبكيو. عرفتي شنو يجيك الخبر أنك أنت من أهل الجنة وتتمشي بقدميك على الأرض وتديريش عمل تديريش عمل ما موالفش تديرو شي مرات يفتح الله تعالى شي فاتحة وتتنوض في الليلة كتصلي واحد جوج الركعات ما تتكرهش الصباح تكتبها في الفيسبوك ما تتكرهش بالفرحة كيفاش أنا صليت واحد جوج الركعات في جوف الليل وعجيب وماشي دابا شي في الفيسبوك راه فضيحة بالقراقش هذا بقى قال لي درجة حاجة الفيسبوك تياكل الفيسبوك هاني فقط الفيسبوك هاني بيت الناس صبحوا على خير الفيسبوك هاني بيت نقرأ القرآن الفيسبوك هاني فتح واحد الكتاب تقرأ ولا قعد شغلك هذاك هاني فيسبوك هاني في واحد تسل الفيسبوك أول دابا كاع اللي بغيت شي حاجة أرى الفيسبوك ياك أودي لاباس من على هاد الشهرة هادي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول من استطاع منكم أن يكون له خبيء من عمل فليفعل. عرفت الإخوان أش تجينا يوم القيامة بعد فضل الله تعالى خبايا الأعمال دوك الخبايا اللي ما تكون تطلع عليهم تحت تلقاش إنسان مشهير بنفسه فين هما خبايا الأعمال فين من تيولي انت الصباح كذا في الليل في فيسبوك وتيجي راكم هذا بطل فضيحه هذاك الشيء يمكن تكتب حتى التاريخ تتبان هذيك الصوره امتى طالعه 3:52 ليلا ايوا كيفاش زعما 3:52 دابا باقي فايق غادي تفرجي في الماتش مالو قاعد يصلي و 3:52 يعني قاعد انا زعما ومن بعد علاش زعما هادشي وشوف هذاك شوف هذاك بيرفع شوف هذاك صاحبك اللي كانوا السلف الله بيرفع التهمه على نفسه مع كان جو في الليل اش قال ليه؟ قال لي انا اني لم اكن في صلاه ولكني لوجغت لا حول ولا قوه بس ولو حتى واحد قال لي عندك بعدا تحب كنت نصلي راهي ضربتني واحد العقربه وانا نوض بيرفع التهمه وعلى الصلاه تهمه ولكن شوف كنايه على شده الاخلاص تيخفيوا اعمالهم تيخبيوها من استطاع منكم أن يكون له خبيء من عمله فليفعل. قال لي أما إني لم أكن في صلاة الله مسؤوله هو كان مسؤوله ولكن قال لك يرخشية أن يظن السامع أنه كان في صلاة. قال لي أجب عدن قل لك أما إني لم أكن في صلاة ولكن لوجرت. قال لي هذه الساعة رافقت فيها حين ضربتني على العقربة إليك تبدل لك الجير أنك تنصلي وكذا ماشي بحال لها نظرك كي قلت لك تدير وعجوز تركعات وإلي الصباح ما تيخصو كذا وفمو شوف راه فمو تيكوي ديك الساعة تيخصو هو هريم تيقول الناس راه صليت لبعض واحد جوج ركعات مع 43 و تيبدا داك الشيطان خدام ليه بداك القليب تيحفر هو تيقول اعوذ بالله لا ما عادش نقولها و تيتلاقى مع الاول و تيقول نقول ليه لا ما نقولش اعوذ بالله فين هو الاخلاص ويعاود يتلاقى مع الاخر و تيبقى مع داك الشيطان تيضر هو وياه حتى تيجيبو سيبله حتى تيطيحو في الفخ تيبدا شي واحد تيهضر هو وياه تيقول لي هذاك ما شتيش البارح هذاك بعد الطرف الاخر سبحان الله هذه من البارح واحد الوليد عندي بات مريض هذاك وتيقول له ما نعسنا حتى شي 4 الصباح وتيجي الشيطان تيقول لي جاتك المناسبه ايوا وليدي عندك تلقى الفرصه تقول ايش بغيت نقول لك؟ والله لا تناس مع الله ديما العسل حتى 3 ونص. ياك ما مريض لك الوليد؟ لا لا يا سبحان الله العظيم البح توفقنا وصلنا واحد جوج ركعات. هو حارف تيقولها مع البح سبحان الله العظيم توفقت الله الله تعالى كرمني وصلت واحد جوج ركعات سبحان الله العظيم. وراه كاع ما بغيت نقولها لك راه يا سبحان الله العظيم. انت قلت لي بنتي مع الوليد قلت انا نقول لك بنتي نصلي واحد جوج ركعات ولا يقعد دار الصباح العام اسيدي وبدا كل قاعد مع لي اخوان وكل ساعه تيجي لعينيها ياك ما تدرك عينيك. لا لا شي بس ما كاين سير دوز. لا لا الدنيا هانيه. لا لا الحمد لله غير ياك ما الحساسيه. لا لا ما عندي لا حساسيه ولا ومالك. لا وتير سبحان الله غير ما دابا سبحان الله عجيب. البارح كنت نقرا شي شويه وضرني عينيا ما شاء الله والله يتجاوز عنا الله يتجاوز النفاس في الرياء ولا فاش بيتجاوز البلد. وراك الشيطان خدام معاه هو تيدور واحد وتيخبيو تتلقى كاع معاه تقول لا لا كاع ما كنت نصلي ويلي الباع عطيت عين الناس المعلم كاع انا وجهي وجه قيام الليل دابا تفرق انا كتلقى هي تيخبي هو واحد مسكين نهار تيتوفق لواحد وتركعات الفيسبوك غادي للعمره وصل المطار خطوط الملكيه المغربيه وينك حنا زعما هادي وبصيبل نحن الان في الطائره واخا سيدي مشى من الطائره نزلنا الى مطار الامير خالد في المدينه واخا سيدي حنا الان في الجوازات واخا سيدي زيد نحن الان في مسجد رسول الله واخا زيد نحن الان في طريقنا الى الميقات زيد حنا في ابيار عالي زيد حنا في مكه زيد تيدخل محرم وباقي هز معقوش قالوا هز مع ديك الدره ونحن الآن سنطوف 7 أشواط. نحن الآن في السعي. تشكيلة ولا شيء. وطيب. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله يعلم مصيبة صافي. مصيبة صافي. متى تولي هاد التشهير هذا بالأعمال لاش؟ فين خفاء الأعمال وفين خفاء؟ تولي أي حاجة صور بين نشر قول دير. الصحابة ما كانش عندهم هذا الأمر والسلف ما كانوا يعرفون هذه الأمور والصالحين من الأمة إلى زمننا هذا يخفون أعمالهم ولا يحبون أن يطلع أحد على ما يقومون به وسبحان الله مشتي هذه الكاميرا هذه لولا أنها ضرورة من الضرورات الآن في نشر الخير والله لما قبلنا بها والله الذي لا رب سواه ما يقبل بها الإنسان حيدا ولكن نظن أنه وسيلة من وسائل يصل الخير إلى عموم المسلم فقط فالإخوة الله عبد الله يزكم بخير سنهتم شوية بخباء العمراء مهمة جدا فليفعل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. شهد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما قال له الرجل قال له فإن أباك كان ينهى عن ذلك وشوفوا جواب عبد الله بن عمر شو بيقول قال لي ويحك بدل بعدا باللولة ياجي بعدا باش يقضي هاك بعدا باش تقضي هو الاول قال لي ويحك فان كان ابي ينهى عن ذلك وقد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله النبي صلى الله عليه وسلم قال التمتع ياك العمره الحج وفعله النبي عليه الصلاه والسلام قال فان قاله ابي وقاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ابي قول ابي تاخذ أم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله اختار هو يقول يا الرجل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله قال فقم عني يلا بتلسع الغرة خديت الجواب عبد الله بن عمر هكا الصحابة كانوا دين بل عبد الله بن عمر كان يتضرب به المثل حتى بعض الصحابة أنكروا عليه أمورا من شدة اتباعه وتأسيب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر كما يقول مجاهد بن جبر فيما أذكر عبد الله قال كنت مع عبد الله بن عمر في سفر في طريق فبلغ مكانا فحاد عنه صور عبد الله بن عمر غادي هكا شيا وصل واحد البلاصه هو حاد عنها انحرف عنها فقال لي عبد الله بن جبر عفوا مجاهد بن جبر قال لما فعلت ذلك قال كنت مع النبي عليه الصلاه والسلام في سفر فبلغ هذا المكان فحاد عنه فحيدت عنه لا إله إلا الله يا إخوان، أمور عادة، هذا مش أمر تعبدي، أمور عادة. عبد الله بن عمر كان يأتي إلى شجرة بين مكة والمدينة، فكان يقيل عندها، تجي القيلولة، فقيل له، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي هذه الشجرة فيقيل عندها. أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه كان يتتبع الدباء في القصعة. شنو الدباء؟ القرعة. كان يتتبع الدباء في القصعة، فسئل عن ذلك فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعها. يلا، من شدة ما حبهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتبعونه. فعبد الله بن عمر مع والدي، عبد الله بن عمر حتى مع ابنه، حتى مع ابنه، شوف هذا الوالد وهذا الابن. وذلك جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فلا تمنعوهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إذا استأذنكم النساء بيمشوا المسجد ما تحبسوهمش. فقام بلال، شكون هو بلال؟ هو ابن عبد الله بن عمر. فقام بلال بن عبد الله فقال والله لنمنعهن. نحن موقنون رحمكم الله أن بلال بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه لا يقول ذلك طعنا في حديث رسول الله ولا ردا له في نحره أبدا باليقين، وإنما قاله تأولا، رأى ما يحدث بين النساء فخاف وخشي، وذلك ورد في بعض الروايات يتخذنه دغلا. فأشقل الراوي قال لك فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال له أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم وتقول والله لنمنعهن. في بعض الروايات وأخذ حصيات فحصاه بهن وقال أقول قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن. عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه رأى قريبا له يخدف، عرفتوا الخدف؟ وز فم الحجر الصغير، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخدف. دابا داك التنياش اللي تيزفوا الناس بالحجر، نهى عن الخدف، والنبي صلى الله عليه وسلم علل فقال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا وإنما يفقأ العين ويكسر السن. هذاك الحجر الصغير تتقب العين وتهرس السنة، ولكن لا يصيد صيدا ولا يجرح عدوا، لا ينكأ عدوا. فعبد الله بن مغفل رأى قريبا له يخدف فنهاه وأخبره بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رآه مرة أخرى يخدف فقال نهيتك عن الخدف ولا زلت تخدف والله لا أكلمك أبدا. خلاص لا أكلمك أبدا. أيها الأحباب في الله، الكلام عن تعظيم السنة وعن توقيرها وعن إعلاء منزلتها في هذا الزمان لا يمكن حقا أن نتناوله في مثل دقائق عمر هذا المجلس الكريم، وإنما كما قلت هو يحتاج منا إلى مجالس، إلى محاضرات، إلى لقاءات، لعلنا إن شاء الله أن نظفر بعظيم حب لهذه السنة وبكبير إجلال وتوقير للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأختم كلامي فأقول رحمكم الله حتى لا يقول أحد إن الصحابة قد اصطفاهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام فلذلك كانوا أشد الناس تعظيما للسنة، فأقول كيف بالأئمة من بعدهم الذين جاءوا من بعد الصحب الأخيار والجيل الأعظم، فعظموا السنة وقدروها حق قدرها، وكان لها من التقدير في أعينهم وقلوبهم ما الله تعالى به عليم. من منا يخفى عليه حال الأئمة الأربعة مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، هؤلاء الذين ثبت عنهم جميعهم أنهم كان كل واحد منهم يقول إذا صح الحديث فهو مدني. ف فكانوا يأخذون بالحديث فقط، إذا صح الحديث يعملون به ولا يتركونه لقول قائل من كان. ولست الآن بصدد الكلام عن أبي حنيفة ولا عن الشافعي ولا عن أحمد بن حنبل، لأن الأمر سيطول بنا، ولكن بحسب أن أختار مالكا رحمه الله. الإمام مالك إمام دار الهجرة، ما كما قلت أن جميعهم كانوا يقولون بهذا الكلام. شوف الإمام مالك رحمه الله الذي كان يقول: إنما أنا بشر مثلكم أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وما خالف الكتاب والسنة فاتركوه. الإمام مالك رحمه الله كان لا يقول بتخليل أصابع الرجلين في الوضوء، ما كان الإمام مالك يقول بهذا الكلام. ومن الذي أبلغه بهذه السنة؟ تلميذه من باب نزول فاضل عند المفضول وقبوله له، عبد الله بن وهب رحمه الله، من جلة تلاميذ الإمام مالك رحمه الله. قال عبد الله بن وهب: وسمعت مالكا يسأل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فيقول: ليس ذلك على الناس. هكذا كان يقول الإمام مالك، تقول لي شي واحد يا إمام تخليل أصابع الرجلين، تقول ليس ذلك على الناس، لأن السنة ما بلغت الإمام مالك في هذا الباب، في هذه الحيتية. وإذا كانت السنة قد خفيت على الصحابة فلا أن تخفى على مالك من باب أولى، ولا الإخوان، فمن باب أولى أن تخفى على الإمام مالك كما خفيت على الصحابة. فعبد الله بن وهب لما سمع الإمام مالك يسأل قال: فتركته حتى خف القوم. مزيان هالأدب الأول، من يبي يجيب يتكلم مع الشيخ ديالو الإمام ماشي قدام الناس، لا الأدب. قال لك: فتركته حتى خف القوم تفرقوا، فجئته فقلت له: يا إمام، سمعتك تسأل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فتقول ليس ذلك على الناس. فقال الإمام مالك: نعم. فقال عبد الله بن وهب: بلى، عندنا في ذلك سنة. قال الإمام مالك: وما هي؟ فساق عبد الله بن وهب بسنده إلى المستورد بن شداد رضي الله عنه الصحابي الجليل، أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع الرجلين. هكذا يقول المستورد بن شداد رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدلك ما بين يدلك بخنصره ما بين أصابع الرجلين. الإمام مالك، الإمام الهمام، مفتي الأنام في زمانه الجهبد، يقول لتلميذه، شوف التواضع، شوف قبول الحق ممن كان قائله، ماشي أنا الإمام، أنا الشيخ، وش كنت كاع يمدح المات بك الوقت، ولا قرين كنت أبو يجي بيعلمني أنا. شوف الناس ما كانش عندهم إيش، الناس كان عندهم تواضع أخلاق عالية جدا. أش قال ليه؟ هي بمجرد ما ساق ليه السند هو يقول الإمام مالك: هذا الحديث حسن ولم أسمع به قط إلا الساعة، لم أسمع به قط. والعلماء قال هذه من البلاغات، قالوا: قط أبلغ من قولك أبدا. إذا بغيت نفيد تقول قط أبلغ من أبدا. قال: هذا الحديث حسن ولم أسمع به قط إلا الساعة، لأنه قط فيها الجزم، وأبدا شوية فيها شوية احتمال. قال لي: قط ما عم نسمعته قاء إلا الساعة. قال عبد الله بن وهب: ثم سمعته بعد ذلك يسأل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فيفتي بهذا الحديث. هذا ملائم السنة. يجي واحد يقول لك مالك وما عتاش، هذا الإمام مالك والسنة. لما جاءه الرجل فقال: يا أبا عبد الله، إني أريد أن أحرم. قال: إذا بغيت نحرم. فقال الإمام مالك رحمه الله: أحرم من حيث أحرم رسول الله. هذا في الحق ولدي تقلقتي شوية، هاد السلف كلهم، شوف أحرم من حيث أحرم رسول الله، أعطي كما أعطى رسول الله، صلي كما صلى رسول الله، صم كما صم، جي ما تردك المصدر، ما تخلوكش الدور تلفان، وسيدي فلان وقال فلان وقال علان، هذو راهي قومين قال هذو نقلوا لنا عن النبي عليه الصلاة والسلام. أنت ديما ارتبط بالمصدر الأصل، ليش بينا احنا فلان وزيد وعمر؟ لما فلان وزيد وعمر ما هم إلا علماء نقلوا لنا، فليش بينا ناخذوا احنا بأقوالهم، خصوصا إذا كانت أقوالهم معارضة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ونجي نقول لك لا قال فلان، فلان هو اللي قال، ولا قال فلان شنو مشكل؟ أنا تنقول لك النبي صلى الله عليه وسلم تقول لي أنت قال فلان، تعصب ما قيت، لا سيدي فلان هو اللي قال، يا أنت الله يهديك. واش نعاود نذكركم أبو بكر؟ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، ابن عباس عفوا، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. يا ودي قال أبو بكر وعمر على رأس نوعينا، وجينا تقول يا سيدي فلان وسيدي علان وما عاد شكون هذا، شحال هذا دابا تقول ليه قال رسول الله وتقول لك واش قال سيدي فلان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. عرفتي شنو ما تلقاش أنا شي جواب في هذا الباب إلا كما أجاب الشافعي رحمه الله. أنا قاعد نقول لكم الشافعي وزدتوش كيف الفن، أنا قاعد هربت عليه ولكن اضطريت نرجع له. الشافعي جاءه رجل فقال يا أبا عبد الله ما تقول في كذا، سؤال ولا مسألة؟ ويقول له الشافعي قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ها باش قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هو يتبع ذاك الرجل ويقول له وما تقول أنت؟ ودي باقي معنا دروك، هل هذا باش عم يقول لك لا ناس هذه المسألة تقول له في البخاري زعما تبت تيشي شويه تقول لي في البخاري ان النبي عليه الصلاه والسلام زعما عطيتك السند عطيت كل شيء ويزر قدر الغرض، قول امنت وسمعت واطعت، واش بان لك نعمس؟ دابا قول لي اش بيبان لي انا؟ قول لي دابا انا مجرم تنبان لك انا ولد الحرام قطاطعي، كيف اش بيبان لي انا دروك؟ تنقول لك في البخاري عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول لي واش بان لك انت؟ واش ماشي هذا هو الاجرام؟ هذا هو الارهاب بعينه. وانت جايب لي البخاري وابو هريره وعن النبي عليه الصلاه والسلام وتزيد لك شي شويه فيه شويه الحس طلب العلم، تقول له وقد بوب عليه البخاري فقال، وزي ما تبي ترفع شويه من القوه نتاع الدليل وتقول لك اي نعم واش بان لك؟ يا ودي الله يهديك، انا راه غير عمى بان لي شي حاجه، راه غير انا هي العمى اللي بيبان لي، اش بيبان لي؟ واش تعرف اش تقول؟ وإذا يقول الحادث يقول لك وما كيش نعمس كي نديرو، تقول له ورد فيها النهي خصوصا في البويو، هذا توقعنا بزاف في البويو. تيجيك شي واحد يقول لك نعمس الله يسكي بخير، بغيت نسولك على واحد البيعة وشرية، والله ما كاينش بيعة وشرية قدك، أنت هو أكبر بيعة وشرية، أكبر ابتلاء بنت تبتلى به هو أنت. الله يسكي بخير نعمس واحد البيعة وشرية، راه بينا نديروها ولا درناها؟ هما معظم تقول لك درناها. انت بقى معظم الناس تا عاد يقول لك وانا عمس وكاين شي حل، وما تيسولوا قبل لانه خص بعدا الفلوس يدخلوا للجيب ويتفيرسوا في البنكه ويدخلوا للكفر حتى تضمنهم، عاد يقول لك وانا عمس كاين شي حل دابا، الحل هو ترد هذوك الفلوس، يقول لك لا عمس راه حطيتهم في الساس دفناهم مع واحد الميت حتى هو مات ودفناهم معاه، ما يمكنش نعاودوا نحفروا على الميت حنا، صافي عمس ذوك الفلوس مشاو، لانه عارفك هو شوف هاد راه فينا شي تريكيل وشي تنز، راه لا حول ولا قوه الا بالله مع الكتاب والسنه، هو تيقول راه هذاك الفقيه راه مشدتي شويه، الا مشيت عنده راه بيقول لي حرام، بحال هذاك قبيله انت حك عينيه وبقى مع ابليس تيضو تاع هذاك تقول لك راه بيقول لي هذاك حرام، وكي ندير دابا انا هاد السود هادي دابا؟ شوف هاد القضيه، غمض عينيك وقضي الغلط ولا سول قولي عما ساقدينا واستغفر الله العظيم واتوب اليه، قولي عما استغفر الله العظيم واتوب اليه، سمعنا عما ساقدينا احنا الغرض واخاز الله يصف دابا القلب يعني حد يقول لك وانا عما كيفاش هذا هي المشكله كيفاش. الشافعي لما جاء الراجل قال له ما تقول في كذا وكذا، الشافعي ما قالش اقول، قال له قضى فيها رسول الله. شو ديما رسول الله؟ انا كبتكم الاخوان عافاكم، وقت ما قلب على الدليل، شوف خليك من الدليل ديما سير الاصل، قال لي قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. هو يقول لي رجل وما تقول أنت؟ هو يقول لي الشافعي رحمه الله، أتراني في بيعة؟ أترى في وسط زنار؟ أش يقول لي دابا الشافعي؟ فهمت هذه الكلمة ولا فهمتهاش؟ قال لي أتراني في بيعة؟ شنو هي البيعة؟ وجمعها بيع، هي معبد شكون؟ معبد اليهود. قال لي هيك مثلا بليك كنت كمان قبل ولد الحرام وقطاطعي وكذا. قال لي هيك مثلا بليك انا عندي فيها السلف، غير انا غيرتها. ما دابا انا كون قلتي يهودي ما تبانش، ولكن ملي ولد الحرام وقطاطعي وشفار تبان دغيا سهله. دابا هذا هو الاجراب اللي كيهضروا كاع. شوف هذا الشافعي امام وقال له هيك مثلا بليك انا في شي بيعه، هيك مثلا بليك انا يهودي. قال لي اترى في وسط زنار؟ الزنار هو الحزام الذي يلبسه قساوسه اليهود، داك الحزام الغليظ تيلبسوا هذوك القساويسه ديالهم تيتسمى بالزنار. قال لي اتراني في بيعه؟ هيك مثلا بليك انا مع اليهود. اترى في وسط زنار؟ اقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. تقول وما تقول انت؟ هذا هو الجواب. عطيه حتى ما يقد غوفلي عينيه بيركود مينو تيبدا يشمو ليه البصله ويدير ليه السوارت في يديه بحال اللي فيه الرياح. كيفاش واحد تقول ليه قال رسول الله؟ يقولك واش بان لك نعامس؟ واش انت لابس البلوزه مقلوبه ولا كيفاش؟ وما تقول انت؟ والناس خصهم يترقاو شي شويه. ما بقى قال صافي، قال صافي، لا قول بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. اش باقي تنقلبوا؟ قال صافي تقول لك واش بان لك نعامس؟ وناس ما وما كاينش عمش مديويز. متابع دابا حنا تنفرقوا حنا الماء ديال زرابه، تنفرقوا حنا دابا فما كاينش مديويز ملي بغيتي تدوز. هذا اشرع عيب والله، هذا دين، اه ماشي فيه اللعب ولا فيه المدوز والمصرف. حلال حلال، حرام حرام. هذا الرجل جاء عند الامام مالك ويقول له يا ابا عبد الله اني اريد ان احرم. قال له بغيت نحرم. هو يقول له الامام مالك احرم من حيث احرم رسول الله. منين حرم النبي صلى الله عليه وسلم؟ زيدوا من ابيار علي. ابيار علي يلا تسمت وما اسمها اش ديال حليفة، ديال حليفة هي سميتها الحقيقية. قال لي الإمام مالك أحرم من حيث أحرم رسول الله من ديال حليفة. وهذيك أبيار علي مدام سمعتها من عند شيخ واحد الإخوان هنا، هذيك أبيار علي من الأخطاء الشائعة التي يقول بعض الناس ووردت في بعض كتب المتأخرين، يقول أبيار علي سميت بذلك خصوصا الرافضة، تقول لك لأن علي بن أبي طالب حبس بها الجن. قال لك الجن كان بدخل المدينة ويجي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، هذو دوك السخافات، هو يقبض هذوك الجن قال لك جمعهم ويخشيهم في ذاك البير ويتسمى بأبيار علي، حبس قال لك بها الجن. وشوف انت دابا هذا الحماق هذا، وتقول هذو واش يحطوا عقلهم تحت رجليهم وتفكروا بالعقل، حبس بها الجن. واش علي بن ابي طالب يحبس الجن؟ حول ولا قوة. هذا أبيار علي باختصار راهي نسبة الى حاكم السودان علي رحمه الله. هذا حاكم السودان كان يعني حاكما عادلا وكان معروفا بالخير، وجاء بقومه وعشيرته الى الحج فمروا بالميقات فوجدوا يعني ماء البير قد نضب بدأت ينقص، فامر على نفقته الخاصة ان يحفر البئر مرة اخرى حتى يخرج ماءه. هم يقولوا أبيار علي دي هو السوداني مش علي بن أبي طالب، تدوي خارجي يرحمك الله. فإمام مالك قال أحرم من حيث أحرم رسول الله من ديال الحليفة. هو يقول هذا الرجل كي تنقولوا احنا دروك مش حاملنا فينا فهم. هو يقول له إني أريد أن أحرم من المسجد من عندي القبر. يا الله. قال أنا مش نحرم من الميقات. قال لي بغيت نحرم من المسجد النبوي ومن عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي الامام مالك اني اخشى عليك الفتنه، اني اخشى عليك الفتنه. قال الرجل واي فتنه تخشى علي؟ انما اميال ازيدها. كتقول دابا الناس زيادة الخير خيرين، تقول لها راه بدعه ولا يجوز، تقول لك يا خوتي لاباس. واصطلح النبي صلى الله عليه وسلم بدعه، ياك تنقراو في القران وتنذكروا الله لا بدعه، وزيادة الخير خيرين. هكا قالت شي قديم تحمل احنا وجديد قديم زيادة الخير خيرين. قال لي هوني قال لي راير ابيار ازيدوها شنو الفتنه؟ شو الإمام مالك أو تجاوب العلماء يا رب تعطينا شي إمام مالك في هذا الزمن عاوتاني تخرج لنا إن شاء الله من هذه الأمة شي إمام بحال هذا الإمام في كمال الاعتصام بالكتاب والسنة وتتحس بأنه السنة تجري لي معروق وما تلقاهمش يمارون ولا كتلقاهم يداهنون لا السنة هي السنة في الأصل قال لي إنما هي أميال أزيدها فقال لي الإمام مالك لما قال الرجل رحمه الله وأي فتنة تخشى علي إنما هي أميال أزيدها فقال الإمام مالك رحمه الله وأي فتنة أعظم شوف من أن ترى نفسك أنك قد سبقت إلى سنة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعت الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم إذا قلنا الإخوان في اختصار الأئمة الأربعة كلهم قالوا الحديث المذهبي وكلامهم الذي كنت أود أن أذكره بعد أن استحضرته عفوا أجمعه في ذلكم الرجز الطيب الذي تفضل به بعض المتأخرين فقال رحمه الله وقول أعلم الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا عني بل أصل ذاك فاطلبوا فانظر مقالة الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولذلك إخواني وأحبابي في الله مسك الختام ونحن نتكلم عن سنة خير الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام فأقول ختاما وبالله التوفيق إن الواجب علينا رحمكم الله أن نولي السنة أهمية كبيرة وأن نوقف أنفسنا عليها وأن نجتهد في تعلمها والبحث عنها وفقهها والعمل بمقتضاها وكلما بلغنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عملنا به من غير تأخر ولا توان كلما بلغك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا واعمل به كما قال سفيان الثوري رحمه الله قال ما بلغني قال عفوا ما كتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا إلا وقد عملت به شحال كتب سفيان الثوري الأحاديث مئات الألوف الأحاديث قال لك ما كتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا إلا وقد عملت به وهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول ما بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث إلا وقد عملت به حتى إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فأعطى أبا طيبة دينارا فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت كناية عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والعمل به بل إن الإمام أبا الشيخ الأصبهاني رحمه الله قال في مقدمة كتابه ثواب الأعمال قال ما وضعت فيه حديثا في هذا الكتاب عرفتش شحال وضع الحديث في كتاب ثواب الأعمال قال لك ما وضعت فيه حديثا إلا بعد أن استعملته أتي الله العظيم ما تي كتب ذاك الحديث فذاك المؤلف ديالو حتى تعمل به هو في خاصة نفسه فلذلك هذا السلف كان هكا حالهم تتعلموا السنة وتعملوا بها وتبلغوها ولذلك كانوا ربانيين كما قال الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب أو تعلمون الكتابة بما كنتم كتابة بما كنتم تدرسون. وصدق ابن العربي حينما قال الرباني العالم العامل المعلم غيره. فالواجب علينا في هذه الزمان أن نتعلم السنة وأن نعمل بها في خاصة أنفسنا وأن نعلمها لغيرنا، وبذلك إن شاء الله سنكون ممن أصلح الله نفسه، وبهذا سيكون صلاح المجتمع بحول الله تعالى وقوته. ولذلك قلت لكم إخواني أحبابي في الله، لا سبيل لنا أقوم ولا طريق لنا أعظم في أن ننال به الصلاح نحن كأفراد وكمجتمعات وكأمة إلا بأمور كثيرة أجلها وأقومها وأزكاها وأطهرها الاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يجعلنا وإياكم جميعا من المتمسكين بسنته المهتدين بهديه المقتفين لآثاره. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نعمل بها، وأن نعلمها غيرنا، وأن لا يحرمنا وإياكم هذا الخير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا كريما مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا سالما معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من غضبك والنار. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على هذه الجمعية المباركة جمعية الرحمة لما يحبه ويرضاه. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياهم على فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.